بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نشرع بإذن الله عز وجل في الدرس 23 من دروس التعليق على 40 النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى. وحديثنا فيه هو حول 21. قال رحمه الله: عن أبي عمرو، وقيل أبي عمرة، سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. وسفيان الثقفي رضي الله تعالى عنه كان من الصحابة من ثقيف، وكان عاملا لعمر على الطائف. والكلام على الحديث في مسألتين: المسألة الأولى قوله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحرصون على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، ويسألون عن الأشياء التي تنفعهم. وهكذا المسلم ينبغي أن يكون مع العالم فيسأله، أو قبل ذلك فنقول أن يحسن السؤال، وأن يسأله عما ينفعه، وأن يدع السؤال عن أمور مخترعة لا يمكن أن تقع، وتوليد لمسائل افتراضية مستحيلة الوقوع. وتأمل سؤال سفيان رضي الله عنه، فإنه على اختصاره فإنه شامل، فقد أحسن السؤال رضي الله تعالى عنه. الصحابة رضي الله عنهم لهم أسئلة من هذا القبيل عديدة. المسألة الثانية قوله صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. هذه وصية جامعة نافعة، وهي من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، فإنها اشتملت على أمرين من أنفع الأشياء. الأول قال: قل آمنت بالله، الإيمان بالله، ويدخل في ذلك خصال الإيمان بالله عز وجل. فهنا تقول بلسانك آمنت بالله، وتفعل بجوارحك خصال الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وتتجنب ما يكدر على الإيمان وما ينقص ثوابه. هذا الإيمان بالله، تحقق الإيمان بالله، فعل أوامر ترك نواهي. الوصية الثانية وهي مهمة، قال ثم استقم، الاستمرار والاستقامة على الدين، وصية عظيمة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فبالاستقامة والاستمرار ينال العبد الكرامة في الدنيا وعند الموت أيضا، فيبشر عند الموت بالجنة، كما قال: تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا، أي لا تخافوا مما أمامكم، ولا تحزنوا مما خلفتم، وأبشروا أي بالجنة وبوعود الله سبحانه وتعالى. متى؟ حينما استقاموا على طاعة الله. وإذا استقام قلب العبد استقامت جوارحه وصح إيمانه، وهذا يجعلك تحرص على أن تستمر على الطاعة. فالاستقامة قد عرفها بعضهم بأنها سلوك الصراط المستقيم، هو الدين، دين الله عز وجل، ويشمل ذلك فعل الطاعات الظاهرة والباطنة وترك المنهيات. استقامة القلب أن تؤمن بالله وأن تخلص له في الأعمال، واستقامة اللسان أن تقوم بالواجبات القولية وأن تترك المحرمات من الأقوال، استقامة الجوارح حفظها عن الوقوع في المحرمات والتأكيد عليها في الطاعات. قال عمر رضي الله عنها: الاستقامة أن تستقيم على الأمر والنهي ولا تروغ روغان الثعالب. فمن أراد أن يكون من أهل الاستقامة فليلزم الطاعة وليترك المعصية، هذه المرتبة العالية وهي الواجبة، فعل الطاعات الواجبات وترك المحرمات. فإن زاد على ذلك وفعل النوافل وترك المكروهات فهو في أعلى مراتب الاستقامة، فإن ثبت على ذلك حتى الموت نال الكرامة. وهنا ينبغي على العبد أن يحرص على الاستقامة والاستمرار والثبات، وأن يسأل الله أن يحفظه وأن يثبته وأن يجعله مستقيما مستمرا على طاعته، فتحصيل الخير، تحصيل الهداية، وتحصيل الإيمان قد يكون متيسرا. لكن الكلام: هل تستقيم؟ هل تستمر؟ هل تثبت أمام المغريات وأمام الشهوات وأمام الشبهات وأمام حرب الشيطان ومعارك النفس الأمارة بالسوء؟ كل هذا يجعلك تسعى إلى أن تحقق الاستقامة التي أوصى بها النبي عليه الصلاة والسلام. نقف هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.